نور من القرآن. قال الله تعالى: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبرنا الله جل وعلا عن حوار مشركي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حول البعث بعد الموت، فهم مع كفرهم يزعمون بأنه ليس هناك إلا موتة واحدة وهي الأولى والأخيرة، وأنهم بعد هذه الموتة لن يبعثوا للحساب والجزاء. ومن تحديهم الذي يدل على جهلهم بالقضية التي يحاورون فيها أو تجاهلهم أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إن كانوا صادقين في أن الله تعالى يبعث الأموات أن يأتوا بآبائهم الأولين أحياء حتى يصدقوهم في ذلك. وإنما كان المشركون جاهلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم أن الأموات يبعثون في الحياة الدنيا وإنما يبعثون يوم القيامة، فالطلب المذكور ليس له وجه مقبول في العقل السليم والتفكير الصحيح. ثم بين عز وجل أنه قد سبقهم أمم أعظم منهم قوة وأكثر عددا أهلكهم الله تعالى لما كفروا وعبدوا الأوثان من دونه، وذكر منهم جل وعلا قوم تبع الحميري، وقد كانوا في اليمن، وكان تبع ملك كثيرا من بلاد العالم، ثم دخل في دين موسى عليه السلام وأدخل قومه معه في ذلك الدين، ثم كفروا من بعده وعبدوا الأصنام فأهلكهم الله تعالى. فهل كفار مكة خير من تلك الأمم الكبيرة حتى يأمنوا من عذاب الله جل وعلا؟ ثم يذكر الله تعالى أنه لم يخلق السماوات والأرض عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك، بل خلقهما لحكمة عظيمة يتحقق بها وجود الحق الذي هو سنة الله تعالى في خلقه. وإذا كان ذلك في هذه الأجرام الكونية العظمى، فكيف يعتقد المشركون بأنهم إنما خلقوا لهذه الحياة الدنيا التي تعج بالانحراف والظلم؟ بل لا بد من حياة أخرى يثاب فيها المحسن على إحسانه ويعاقب فيها المسيء على إساءته، وذلك في يوم القيامة الذي يقضي الله عز وجل فيه بين الناس أجمعين، في ذلك اليوم الرهيب الذي يتخلى فيه الخليل عن خليله، وينعدم فيه التناصر، ولا ينفع فيه إلا رحمة الله عز وجل لمن يستحقها، إنه عزيز ذو رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.